بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس العاشر، فلازلنا في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا أخذنا فيما مضى بعض الأبواب في بيان ألوهية الله سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك، وتحدثنا من باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وبينا أن أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كثيرة، ومن أوجه ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لأوصاف المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وبيان ضعفها، وبيان ما لها من الصفات الناقصة التي تثبت أنها لا تستحق العبادة. وكذلك من الأدلة التي ذكرناها إثبات فقر المخلوقات جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، مهما علت منزلة العبد ومهما ارتفعت منزلة المخلوق عند الله فإنه فقير إلى ربه، وما دام أنه فقير إلى ربه فلا يجوز صرف العبادة إليه، بل تصرف العبادة إلى الله الغني سبحانه وتعالى. وذكرنا من أدلة ذلك إثبات افتقار أفضل الرسل إلى ربه حين قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، وحين قال عليه الصلاة والسلام لقبيلته وعشيرته قريش وأعمامه وبنته فاطمة، كان يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، أو اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأما في افتقار الملائكة فتحدثنا في الباب الآخر، وهو في قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وبينا أن الصواب في هذه الآية أنها في الملائكة، وقيل أنها في المشركين. والحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يؤيد أن هذه الآية إنما هي في الملائكة، فتخضع لقول الله عز وجل وتخاف الله سبحانه وتعالى وتفتقر إلى الله عز وجل. هذا دليل على إثبات الألوهية له وحده لا شريك له. بقي معنا باب الشفاعة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم تنفع إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متبعة يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لربه ويحمده ويحمده لا يبدأ بالشفاعة يوما ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا الباب كذلك المقصود به مثل ما مر في أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى، فأصل المقصود من هذا الباب هو إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم. وهذا مر معنا في الآية التي ذكر المصنف في مسائله، وهي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنها تقطع جذور شجرة الشرك أو تقطع شجرة الشرك من جذورها، حيث أنها أبطلت ومنعت كل سبب من الأسباب الذي يتعلق به المشركون بآلهتهم. يقول الله سبحانه وتعالى، أو أولا ذكر الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، إذا كان هناك ما يخاف على العباد منه فإن إعلامهم به وتحذيرهم منه يسمى إنذار. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر بالقرآن الذين يخافون، أو الذين هذه صفتهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أثبت بعد ذلك أن العباد ليس لهم ولي إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شفيع لهم أو لا شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا أبطل الشفاعة، والمقصود بالشفاعة هي الشفاعة الشركية كما ذكره في آخر التقسيم من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن على هذا تكون الشفاعة شفاعتين: إما شفاعة منفية وإما شفاعة مثبتة. إما شفاعة منفية، والمقصود التي نفاها القرآن وأبطلها، وهي الشفاعة الشركية، وهي التي تطلب من الموتى أو من الغائبين أو من السحرة والكهان أو من الأصنام، فهذه شفاعة شركية. ثم إن المشركين لا تنفعهم الشفاعة مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي ثبت فيها شروط الجواز، وهي أن تكون بإذن الله وأن تكون برضا الله سبحانه وتعالى. أن تكون بإذن الله للشافع وبرضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، وهذه تكون يوم القيامة. ولها أقسام وأدلتها كثيرة. فمن الشفاعة الشركية أو المنفية هي التي ذكر لها أو لها الآيتين حين قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، واللام هنا في لله للملك، فيقول أو معناه أن الشفاعة ملك لله جميعا، فلا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا برضاه. ودليل ذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا دليل ماذا؟ دليل الإذن. وأما دليل الرضا مع الإذن جميعا فآية النجم حين قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا شرط الإذن، ويرضى لمن يشاء ويرضى، وهذا شرط الرضا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. لذلك من جاء بالشرك فإنه لا تكون له الشفاعة ولا تنفعه شفاعة الشافعين. ثم ذكر الآية التي أشرنا إليها أنها تقطع شجرة الشرك من جذورها. تدبر قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي يوم القيامة نادوهم وادعوهم هل ينفعونكم شيء وهل يستجيبون لكم، ثم بين بطلان دعائهم من دون الله، فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي يعبد شيئا من دون الله حجته إما أنه يملك، فأبطل الله الملك بقوله ماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة. فإن جاء المشرك وقال هو لا يملك وإنما هو شريك لله في الملك، فرد الله عز وجل فقال وما لهم فيهما من شرك. فإن قال هو لا يملك وليس بشريك وإنما هو مساعد وظهير لله سبحانه وتعالى، ويتدبر بعض شؤون هذا الكون أو له تصرف في كذا وله التصرف في الأرض مثل ما يقول الرافضة والصوفية وغيرهم، أبطل الله ذلك فقال وما له منهم من ظهير أي مساعد. فإن قالوا ليس لهم شيء من هذه الأشياء وإنما ندعوهم نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله يقربونا عند الله زلفا، فرد ذلك الله فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها. قال ابن القيم فقطعت سبل وجذور شجرة الشرك، بعد ذلك تموت هذه الشجرة ولا يبقى للمشرك حجة في عبادته غير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول أبي العباس، وإذا قيل أبو العباس أو قيل تقي الدين أو قيل شيخ الإسلام فكلها من الألقاب التي أطلقت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو ملك أو قسط منه أي جزء منه، أو أن يكون عونا لله أي ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم بين أن الشفاعة المنفية قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن لا تنفعهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمد ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، وهذا فيه بيان أن الشفاعة ليست هي من ملك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. فإذا كان أكرم الخلق وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله، فما لنا أو ما لهؤلاء يدعون أقواما من الفجار ويظنون أنهم يملكون الأمر ويملكون الشفاعة والله عز وجل لم يأذن لهم بذلك. فهذا فيه بيان أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، مهما علت منزلة العبد والمخلوق فإنها لا تكون إلا بإذن الله. فيذهب ويسجد تحت العرش ثم يفتح الله عز وجل عليه من المحامد والذكر ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال له بعد ذلك بعد السجود وبعد ذكر الله والثناء عليه يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ما ذهب يشفع مباشرة، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة فيه بيان ما ذكرناه وذكره الشيخ وغيره، أنها لا تكون أو أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لأهل التوحيد. قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا من هذا هو أسعد الناس بالشفاعة وأقرب الناس حصولا لهذه الشفاعة. فمعنى ذلك أن المرء كلما قوي توحيده وعظم أمر التوحيد واشتد إخلاصه لله كلما كان ذلك سبيلا إلى حصول هذه الشفاعة ونيلها له. وأما إن جاء بما يناقض التوحيد فإنه يحرم من هذه الشفاعة يوم القيامة، لأنه يكون ممن جاء بالشرك الأكبر. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة الشفاعة بين حقيقتها أنها تفضل من الله، يعني يرجع أمر الشفاعة ليس تفضلا من الشافع، وإنما حقيقتها تفضل من الله للعبد المشفوع له وإكرام من الله للشافع. إذا نظرنا إلى حقيقة الشفاعة، حقيقة الشفاعة أنها رحمة من الله، حيث أذن لبعض عباده أن يشفعوا لآخرين، فإذا رجع الأمر إلى من؟ إلى الله، تفضلا منه سبحانه وتعالى. فعلى هذا من أشرك بالله فإن الله لا يتفضل عليه بهذه النعمة وبهذا الفضل العظيم. قال: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن حقيقة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تفضل من الله حيث أذن له، وأيضا هي إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حيث نال بذلك المقام المحمود. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وهذا كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من هذا نذكر لكم ما ذكره أهل العلم في أنواع الشفاعة، بعد أن ذكرنا أن هناك شفاعات مثبتة. هذه الشفاعات المثبتة ذكر أهل العلم لها أنواع، من هذه الأنواع ما هو متفق عليها وبعضها فيه خلاف. وهذه الشفاعات قسمت إلى نوعين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني شفاعات أو شفاعة عامة للنبي ولغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء والأفراط، أطفال الصغار الذين يسبقون آباءهم وأمهاتهم إلى غير من أذن له بالشفاعة. أما الشفاعات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، أولها الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهذه هي التي يحمده عليه أو عليها الأولون والآخرون، وذاك حين يأتي الناس وقد طال عليهم يوم القيامة يأتون إلى الأنبياء فيقولون لآدم: يا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح وآدم ذكر خطيئته، فيأتون إلى نوح ويجري نفس الكلام، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم إلى عيسى، أو ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويقول: أنا لها، فيذهب فيحصل ما ذكرناه من سجوده عند العرش، ثم يشفع الله لأهل الموقف. هذه تسمى الشفاعة العظمى. وأما الشفاعة الأخرى فهي دخول أهل الجنة أو دخول أهل الجنة للجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لهم في دخول الجنة، وهو الذي يأخذ أبواب الجنة أو باب الجنة فيفتحها بيده عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الأولى وهي ماذا؟ الكبرى، مع الشفاعة الثانية وهي ماذا؟ فتح أبواب الجنة، هي المقام المحمود، هي المقام المحمود. وهذا ورد في حديث ابن مسعود في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع ليقضي بين الخلق، فيشفع أي نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ حلقة أو يأخذ بحلقة الباب. يعني حصل له ماذا؟ الأمرين، الشفاعتين. قال: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده عليه أهل الجمع كلهم، يحمده عليه أهل الجمع كلهم. وأما الشفاعة الثالثة فإن المتقرر أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن شفع لعمه أبي طالب في أن خفف عنه العذاب، فكان أخف أهل النار عذابا، حيث يكون تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، وهذا أخف أهل النار عذابا عافانا الله وإياكم. وسبب الشفاعة هنا هو إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الكافر مهما كانت منزلته ونصرته للدين، ما دام أنه كافر ومشرك فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعات العامة فأولها في قوم دخلوا النار فيأتي الشفعاء فيخرجونهم منها، وهذا ما ورد في كثير من الأحاديث، حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيره وأبي سعيد أحاديث الشفاعة، تسمى أحاديث الشفاعة وهي كثيرة، في أقوام دخلوا النار فجاء الشفعاء فأخرجوهم منها، فيخرجون ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألم تروا أنها تخرج ملتوية ثم يدخلون بعد ذلك الجنة ويسمون بالجهنميين. فهذه الشفاعة ثابتة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. وأما النوع الآخر فذكر أهل العلم في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، بمعنى أنه أحصيت سيئاتهم فوجد أنهم من أهل النار بحسب الميزان، ثم يأتي الشفعاء فيشفعون لهم فلا يدخلون النار أصلا. وهذه الشفاعة اختلف فيها أهل العلم لأنه لم يأتي عليها دليل صريح، لذلك أنكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويذكرها كثير من الشراح في أنواع الشفاعات. ومن الشفاعات الثابتة أيضا رفعة درجات أهل الجنة، رفعة الدرجات في الجنات، وهذه أيضا شفاعة ثابتة في أدلة صحيحة صريحة. الشفاعات التي ذكرنا وهي العامة هذه أنكرها الخوارج والمعتزلة، أنكرها من؟ الخوارج والمعتزلة. وإنما إذا ذكروا الشفاعة يذكرون الأنواع الأولى العامة، لأنها ليس فيها النظر إلى أصحاب المعاصي أهل الكبائر. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون صاحب الكبيرة، وما دام عندهم كافر فإنه لا تنفعه الشفاعة، لا تنفعه الشفاعة. فهذه أنواع الشفاعة. نعم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، نعم، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، نعم، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة، وهذا في كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم. السادسة من أسعد الناس بها أهل التوحيد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقتها أنها تفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ الباب. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وفي الصحيح عن ابن المسيب، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: لا أترقب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. هذا الباب أيضا نظير الأبواب السابقة، نظير الأبواب السابقة، وهو من أدلة إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى هنا من حيث أنه أو أن أفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يملك الأمر ولا يملك شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل في الآية التي مضت: ليس لك من الأمر شيء، وهنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت. فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لمن أحب، فكيف تطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ فإذا هذا فيه رد على المشركين ورد على القبوريين. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لعمه أبي طالب، فكيف يأتي من يعبد من هو مشهور بالفسق والفجور ويسأله الهداية ويسأله الشفاء ويطلبه المدد ويطلبه التوفيق أو المال أو دفع المصيبة أو جلب النفع؟ فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الهداية المنفية في هذه الآية هداية التوفيق، لأن الهداية على نوعين، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع مثبتة وفي موضع منفية. فأما المنفية فقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهذا معناه هداية التوفيق. وأما هداية الإرشاد والإيضاح والدلالة فهذه في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعارض بين الآيتين، لأنه كل آية ترجع إلى نوع من أنواع الهداية. وهذه الآية مع ما دلت عليه من التوحيد هي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة أن الأمر ليس بيدهم. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن، والمسيب صحابي رضي الله تعالى عنه، وأما سعيد فمن كبار التابعين. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، والوفاة المقصود بها هنا مقدماتها سكراتها، جاءه رسول الله وعنده ابن أبي أمية وأبو جهل. وهذا فيه بيان خطورة صاحب السوء وأنه من أسباب هلاك الإنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، وهذا فيه تلطف في الدعوة والرفق فيها واستخدام الحكمة، بحيث أنك تستخدم اللين في موضعه حين الحاجة إليه والرفق في موضعه حين الحاجة إليه، وهذا هو الأصل، وتستخدم الشدة إن احتجت إليها، وهذا أيضا من الحكمة. فليست الحكمة كلها لين، وليست الحكمة كلها شدة، بل الدعوة تكون بين اللين وبين الشدة. ففي مواقف تحتاج إلى لين، في مواقف تحتاج إلى شدة. ويخطئ من يقول إن الدعوة كلها لين أو إن الدعوة دعوة اللين فقط، فهذا خلاف مذهب السلف، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى في موسى مع فرعون، مع أنه جاء إلى أطغى أو من أطغى البشر، ومن قال أنا ربكم الأعلى، قال له موسى: اذهب إلى فرعون، أو اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما أعرض فرعون وما تذكر وما أطاع وما انتهى، قال موسى بعد ذلك ولا يذكرون هذه الآية، قال موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، هذه شدة وليست بشدة. فموسى استخدم الشدة في حين، واستخدم اللين أيضا أو أمر باللين في حين آخر. فهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه بيان أن من لم يقل هذه الكلمة ولم يكن موحدا فإنه لا تنفعه الشفاعة، ولو كانت من أفضل الناس منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه من مسائل الجاهلية، هي الدعوة إلى التقليد والدعوة إلى تعظيم السابقين وتعظيم المعظمين عندهم، سواء في قبائلهم أو في شيوخهم أو في ملتهم. أترغب عن ملة فلان؟ أتترك فلان؟ أتبتعد عن فلان؟ الدعوة ليست متعلقة بفلان أو آخر، إنما الحق يعرف بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب عبادة الأصنام ومن أسباب هلاك البشر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان أسباب عبادة الأصنام وعبادة المألوهات من دون الله سبحانه وتعالى، وفيها نظم فقلت في نظمها: لعبادة الأصنام أسباب، فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزيين إبليس ودعوة مبطل، ثم الغلو بعابد الرحمن، تقليد آباء، قياس فاسد. راجع كتاب إغاثة اللهفان، اكتبوا هذه الأبيات: لعبادة الأصنام أسباب فهل، لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزيين إبليس ودعوة مبطل، ثم الغلو بعابد الرحمن. يعني الغلو في الصالحين، تقليد آباء، قياس فاسد. راجع كتاب إغاثة اللهفان. فهذه الأسباب مع مصدرها، راجع كتاب إغاثة اللهفان. فما أول هذه الأسباب؟ تزيين إبليس. وأين هذا في شواهد السنة والقرآن؟ زين لهم الشيطان أعماله. وأيضا لما جاء إبليس وزين لهم غلو في الصالحين وأخذ يستدرجهم. السبب الثاني، ما مثال ذلك؟ دعوة المبطل عمرو بن لحي لما أخرج لهم عبادة، أخرج لهم الأصنام فعبدوها وغير ملة إبراهيم. مثال آخر في بني إسرائيل، السامري لما أخرج لهم عجلا فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ودعاة الباطل كثير يدعون الناس إلى أبواب جهنم. السبب الثالث الغلو، ما مثاله؟ قوم نوح. والرابع ما مثاله؟ كيف؟ هناك شبهة يستدلون بها على طلب الشفاعة من المقبورين، عند الله سبحانه وتعالى. يشبهون هذا الأمر بماذا؟ يقيسونه بماذا؟ ها؟ مثاله؟ أيوة أحسنت. إذن قالوا ما دليلكم؟ قالوا الملك، ملك الدنيا، إذا أردت منه حاجة فإنك لا بد أن تأتي له بماذا؟ بالشفعاء حتى تأخذ حاجتك. فكان هذا القياس الفاسد سبب لوقوع الشرك عندهم، فقاسوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، قاسوا الله بخلقه. وهذا القياس فاسد من أوجه كثيرة، منها ما فيه أن ما فيه من تشبيه الله لملك الأرض، تشبيه الملك سبحانه وتعالى لملوك الأرض. وأيضا الله عز وجل قريب ويسمعنا، وقال ادعوني أستجب لكم، فهذا فيه قياس مع الفارق، بل هو قياس باطل من كل وجه. والسبب الخامس ها تقليد آباء، ذكرنا تقليد الآباء قياس فاسد، تقليد الآباء هذا الذي عندنا في قصة أبا طالب، حين قال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملتي عبد المطلب، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد الكلام كرران، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وانظر إلى تعبير الراوي هنا، لم يقل، مع أنه يحكي قوله ويحكي الكفر، لكن من باب التنزه حتى عن حكاية الكفر. هنا بعض الناس يتساهل بألفاظ الكفر، فإذا قلت له تنزه عنها يقول يعني حاكي الكفر ليس بكافر. لا شك أن حاكي الكفر ليس بكافر، لكن على الموحد أن ينزه لسانه عن ألفاظ السب والكفر. فقال الراوي هو، ولم يقل أنا على، من أنه يحكي القول، قال هو على ملة عبد المطلب استقباحا لهذه اللفظة. وإلا وإن ورد في بعض روايات أخرى قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن بعض الرواة حكوها بقولهم ماذا، هو على ملة عبد المطلب استقباحا لهذه اللفظة. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ثم نهي عنه عن هذا الأمر، لأن الكافر والمشرك لا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة. إذا مات كافر لا يجوز أن تقول رحمه الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فهذه الآية قيل أنها نزلت في أبي طالب، وقيل أنها نزلت أيضا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه وهي ماتت مشركة، فأذن الله له بالزيارة ولم يأذن له بالدعاء والاستغفار، بل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولا منافات بين سبب النزول، لأن من القواعد في التفسير أن الآية قد تنزل في موضعين ويتكرر سبب نزولها، فيتكلم الله عز وجل بها أو ينزلها سبحانه وتعالى مرتين. ثم أنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية عامة في جميع من، يعني أن الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أو كان ولو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق أو غيره. نعم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم. هذا فيه بيان معنى أو حقيقة معنى لا إله إلا الله إذا تدبرت هذا الحديث مع أدلة أخرى كثيرة ذكرناها في بداية الأبواب فيها بيان معنى لا إله إلا الله. الآن المشركين المعاصرين تجده يتجه بالعبادة إلى القبور والأولياء والأضرحة والمشاهد، ثم إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. أما كفار قريش هنا تدبر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله، عرفوا أنه إذا قالها ترك ما كان يعبد آباءه وترك ما كانت عليه ملة كفار قريش كلها، لذلك قالوا مباشرة عرفوا معنى هذه الكلمة فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة والتوجه له وحده سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. لذلك شيخ الإسلام في كشف الشبهات وغيرها يبين أن يعني كيف يكون من ينسب إلى العلم أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. كثير من ينسب إلى العلم ممن يقع في الشرك والقبور والأضرحة وينسب إلى الفقه وإلى علم الأصول أو علم اللغة وغير ذلك من العلوم، فأما في التوحيد فلا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، مع أن كفار قريش يعرفون معناها، أقول يعرفون معناها لكنهم ما أقروا بها. لذلك لما قيل لهم لا إله إلا الله كانوا يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيعرفون معنى لا إله إلا الله أنها ترك جميع الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، هذه العبارة التي ذكرناها قبح الله أبو جهل يعرف لا إله إلا الله أعظم من معرفة هؤلاء، وهذه من الأوجه التي ذكرت في أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأولين. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته بإسلام عمه، وهذا حين يردد ويأمره بقل لا إله إلا الله وقل لا إله إلا الله ويزوره في مرضه، وأيضا من الفوائد زيارة جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه ودعوته إلى الإسلام. نعم. السادسة أرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، وهذا يقر به بعض المتصوفة وغيرهم يثبتون إسلام أبي طالب ويثبتون إسلام عبد المطلب ويثبتون إسلام والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، والصواب أن هؤلاء كلهم ثبتت النصوص الشرعية بأنهم ليسوا بمسلمين بل ماتوا على الكفر، بل ماتوا على الكفر. وأهل يعني المتصوفة وأهل الرفض يكتبون كتبا، وابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة ذكر أنه وقف على جزء لأحد الرافضة يجمع فيه أدلة وأحاديث واهية وموضوعة يثبت إسلام أبي طالب، في إثبات إسلام أبي طالب، قال ابن حجر يعني وقف عليه وما وجد فيه حديثا أو حديث صحيح، ولا يثبت من ذلك شيء، لا يثبت من ذلك شيء مطلقا. بل كتب أحدهم في عصر الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم قبل الشيخ بن باز رحمه الله الجميع كتب كتاب أبو طالب مؤمن آل أو مؤمن قريش، أبو طالب مؤمن قريش، واسمه عبد الله الخنيزي. ففي فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى صدر في حقه حكم شرعي في حق كاتب هذا الكتاب. انظر إلى شدة السنة هنا وقوتها. لما كتب هذا الرجل الكتاب أمر الشيخ بأن يجلد 1000 جلدة ويسجن ويفصل من عمله ولا يخرج حتى يكتب كتابا يرد به على نفسه. هذا قضاء الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا موجود في الفتاوى الشيخ، ثم ألحقوا به تحت أو بعد الحكم كتاب أو خطاب لهذا الرجل عبد الله الخنيزي يذكر فيه توبته وأنه تاب ورجع وندم عن هذا القول. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه من أعظم الفوائد في هذا الحديث. فعلى المسلم الصادق أن يصاحب من ينفعه في دينه ولا يكون يوم القيامة يتحسر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالصحبة لها أثر، والقرناء لهم دور في إضلال المسلم، وكما يقولون الصاحب ساحب، والمرء كما قال ابن مسعود المرء بخدنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعتبرون الإنسان أو المرء بأصحابه وأخدانه، يعتبرونه بأصحابه وأخدانه. جاء الربيع بن صبيح إلى البصرة فقال سفيان الثوري ما مذهبه؟ فقالوا صاحب سنة. فقال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال إذن هو قدري. فيافى من الأدلة عند السلف على انحراف الرجل وعلى ابتعاده عن السنة هو صحبته لمن يضادها. فإذا رأوا الرجل مع أهل البدع ويخادنهم ويصاحبهم هذا دليل على انحرافه ودليل على زيغه. فما بالك بمن ينهى عن الكلام عليهم وينهى عن الرد عليهم ويدافع عنهم؟ لا شك أن هذا أطم وأعظم. إذا كان السلف يذكرون الحكم على الرجل بمجرد المصاحبة فكيف بالمناصرة والمساندة وعدم الرضا بالكلام عليهم؟ يقول دعوكم لا تذكروهم ولا تحذرون منهم. قال عقبة ابن علقمة رحمه الله يقول قدمت إلى أرطات بن المنذر فقلت له عندنا رجل صاحب سنة لكن إذا ذكر أهل الأهواء قال دعوكم منهم لا تذكروهم، مثل ما يقولون الآن لا تحذر من أهل البدع، ما عندك غير ردود، اترك أهل البدع، قست قلوبنا، ما تركتم أحد لنا. هذه عبارات قديمة كانوا يحذرون، أو يعني أهل البدع والمنحرفين كانوا يذكرونها تحذيرا من السنة ومن أهل السنة. فقال أرطات لما سمع كلام هذا الرجل قال هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فيقول عقبة فوقع في نفسي من هذا الجواب شيء، فذهبت إلى الأوزاعي، معروف منزلة الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال فذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا وردت عليه. قال فقلت له رجل يقول كذا، فقال أرطات بن المنذر كذا وكذا. فقال الأوزاعي القول ما قال أرطأه هو منهم لا يلبس عليكم أمره. هذه قواعد السلف وأئمة السنة، والآثار في هذا كثيرة كثيرة، ذكرها ابن بطة والبربهاري وغيرهم، وأدلتها من القرآن والسنة أيضا، شواهدها كثيرة. نعم. قال رحمه الله التاسعة مطالب تعقيد الأسلام والأحكام. وهنا المقصود التعظيم إذا زاد عن المشروع، إذا زاد عن المشروع وكان فيه مجاوزة الحد الشرعي. نعم. وهذا في بيان أن العبرة ليست بالنسب وإنما العبرة بالعمل. نعم. العاشرة الشبهة للمبتدئ بذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم. الشبهة التي ذكروها ما هي؟ ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تقليد الآباء، وهذا يدل على أن هذه متقررة في قلوبهم، متأصلة في قلوبهم، لذلك استدلوا بها مباشرة. نعم. الحادية عشرة الشافعي بكون الأعمال الخواتيم، لأنه لو قال لم تعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا فيه بيان أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولو كان من المشركين فإنه تنفعه ويدخل في الإسلام. فالعبرة بالخواتيم، وكما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالاته صلى الله عليه وسلم وتكريمه لأجل عبرتها ووضوحها عندهم واقتصروا عليها. نعم. هنا يشير الشيخ رحمه الله في عظم هذه الشبهة عند كفار قريش، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عصره والمشركين الذين كانوا في زمانه. لما جاءهم الشيخ بالدعوة إلى التوحيد كانوا يقولون ماذا؟ أباؤنا وجدناهم على هذا الأمر، هل تريد تغير ملتنا؟ أنت جئت بدين جديد. فالأسطوانة نفس الأسطوانة السابقة، والحجة نفس الحجج السابقة. فيشير الشيخ إلى أن هذه الشبهة التي أنتم تستدلون بها الآن هي أصلا نفس شبهة المشركين، بل إنها متقررة في نفوسهم، فكذلك هي متقررة في نفوس المشركين المتأخرين الذين عاصرهم الشيخ، فكانوا يقولون وجدنا آباءنا على هذا الدين منذ القدم، أنت جئت لنا بدين جديد ما نعرف هذا، مع وجود من يشار إليه هناك في العلم وغيره ولا ينكر عليهم مثل هذه الأمور. فلما وصفوا الشيخ رحمه الله تعالى بالابتداع وأنه جاء بدين جديد، بيّن لهم الشيخ هنا أن هذه الحجة هي نفس الحجة التي جاء بها كفار قريش لرد دين النبي عليه الصلاة والسلام، تريد تغير ديننا؟ جئت بشيء ما جاء عن آبائنا ولا أجدادنا، نفس الحجة وليست نفس الحجة، هي حجة واحدة، هي حجة واحدة. كم مضى يا محمد؟ طيب نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. نعم. كتاب قول السعيد الشيخ السعيد مسألة الهامش، قال المسألة الثالثة عشرة أن معرفة أبي جهل وأبي طالب بمعناها لم تنفع. في أي باب؟ نفس الباب؟ أي بس ظاهر، يعني هو أنا عندي القول السديد مو موجودة عندك، هذا حق دغش، وين حق الدكتور دغش؟ أنت تقرأ من حق دغش؟ مو موجودة أيضا. في الهامش. في الحاشية. في الحاشية أو في شرح الشيخ؟ يمكن من المعلق، هذه ليست على كل، هي فائدة أيضا لكنها ليست من كلام السيدي وليست من كلام الشيخ. اقرأها. يقول أن معرفة أبي جهل وأبي طالب لمعناها لم تنفع معنى. نعم، هذا يعني موجود في المسألة الثالثة نفس الكلام يعني، وأيضا في المسألة الرابعة يعني هذا معناه أن لا إله إلا الله ليس المراد منها المعرفة، لا بد أن يجمع مع المعرفة العمل بمقتضاها، يعني لا إله إلا الله لا بد من معرفتها وقولها والعمل بها جميعا، أما قولها فقط أو المعرفة بها فقط فإن هذه لا تكفي. إبليس يعرف أن الله وحده لا شريك له، لذلك أقسم بعزته فقال ماذا؟ فبعزتك. فمعرفة المعرفة لا تنفع. كفار قريش أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يعرفون أن الله هو الخالق والرازق، ويعرفون أيضا أنه هو المستحق للعبادة، لذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن لما لم يعملوا بالتوحيد لم ينفعهم ذلك. لذلك ذكر الشيخ في آخر كشف الشبهات أن في التوحيد لا بد من القول والمعرفة أي الاعتقاد والعمل جميعا. نعم، كأنه رد على المرجع. نعم ممكن، لكن ما المقصود المرجع؟ المقصود الكفار قريشي. نعم. نعم. وكما أثار السلف بأن البدعة التي حصلت في عهد حكم السلف كبدعة القرآن أو الخوارج أو القدرية، ويفرق في بين هذه البدعة ومسألة مثلا يعني حال كثير من السنة تخالف على هؤلاء، يعني ما وقعوا فيما وقع في هؤلاء يعني كبيرة، يعني لا يوجد دليل على أن التحذير لا بد أن يكون من أصحاب أو ممن وقع في بدعة مغلظة. هذه البدع المغلظة قد تصل إلى الكفر إذا أقيمت الحجة، لكن نجد من السلف من حذر ممن وقع في صغار البدع. أثر ابن مسعود لما دخل على الذين يسبحون قال لهم ماذا؟ أنتم إما أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. ما قالوا القرآن مخلوق ولا وما يعني ولا لم يترفضوا ولم وما جاء الانحراف في الأسماء والصفات إلى الآن، ومع هذا حذر منهم أشد التحذير. وأيضا البربهاري يقول إن صغار البدع تعود كبارها، والله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا يستدل به أهل السنة والمفسرون على أن البدع الصغيرة تجر إلى البدع الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة فهي ضلالة، لم يقل كل بدعة كبيرة فهي ضلالة، كلها ضلالات. فأهل السنة جعلوا أصول للسن يتبين بها السن من غيره، ليست القضية قضية فقط القول بخلق القرآن أو البدع الكبيرة المغلظة. ثم إن هؤلاء إذا تدبرت في حالهم تجد أن المسألة ترجع إلى هذه القضايا. كيف؟ تجد مثلا بعض الأحزاب المنحرفة الآن تجد فيهم الأشعري والقبوري ومن يقول بخلق القرآن وغيره، فتجد هؤلاء يثنون عليهم ويمدحونهم، ليس كذلك؟ يمدحون ويوالون أصحاب البدع المغلظة، فيأتي من ينتسب إلى أهل السنة ويبدأ يدافع عن هؤلاء ويميع الخلاف بيننا وبينهم، وما قال بقولهم لكنه ميع الخلاف بيننا وبين هؤلاء المنحرفين. إذن رجعت المسألة أيضا إلى تلك البدع المغلظة الكبيرة. يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث توقف فقط في خلق القرآن، فبدعه الإمام أحمد وأخرجه من السنة مع ما له من الجهود في علم الحديث وغيره. فالعبرة بمناصرة أهل السنة. والرازي رحمه الله يقول السني أو الأثرم، يقول السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. معناه أنه إذا غضب لشيء من هذه الأهواء عموما في خلل في سنيته. فمن هذا المنطلق ليست المسألة مسألة فقط أنا سني وأنتسب، لا، مسألة عمل بأصول أهل السنة ولا وبراء. أما التمييع الآن الحاصل في كثير من ينتسب يقول أنا سني ويميع الخلاف بيننا وبين أهل البدع ويقول مثل ما قلنا سابقا ما تركتم أحدا وغير ذلك، هذا مصادمة لمنهج أهل السنة والجماعة في التحذير من المخالفين عموما وفتح باب لدخول أهل الأهواء وتمييع القضايا بينهم. وكما أنك تحتج بهذه الحجة أيضا البدع صاحب البدعة الكبيرة يحتج بنفس حجتك عليك، يقول أنت أيضا ما تركت أحد، ومثلا الأشاعرة يمثلون نسبة 90% من المسلمين ويأتي بالأكثرية وهكذا. فعليك بلزوم غرز أهل العلم الكبار تمسك بأقوالهم والنظر في آثار السلف. أما التمييع القضايا بقضية أن البدع بعضها نتهاون معها وبعضها لا نتهاون، لا، المنهج السلف واضح في هذا الباب. نعم شيخ. نعم الحب الطبيعي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.